أنا لعيونها بس، لعيونها. أنا لعيونها بس، لعيونها، قلبي سراب بدونها وعيني سراب، ما أقول أعشقها بعقل، مجنونها مجنونها. أنا لعيونها بس، لعيونها، قلبي سراب بدونها وعيني سراب، ما أقول أعشقها بعقل، مجنونها مجنونها. البارحة مريت في أحلى الفصول، صيف وشتاء، ونظرتها وقلبي يقول هذه العيون إلى متى حبيبتي، يا كثرة عيونك على هالليل، وين ما التفت أشوفها حبيبتي، يا زينها عيونك ورا هالليل، سحرني برق سيوفها، ما أقول أعشقها بعقل، مجنونها مجنونها. قمري يا شمس الذهب، سفري في عيونك تعب، قلبي تعب وصبري تعب، ومن الهدب لين الهدب، بحر ومراكب من لهب، أمواج تبحر بي رضا وأمواج تلعب بي غضب، وأنا لعيونها بس، لعيونها، قلبي سراب بدونها وعيني سراب، ما أقول أعشقها بعقل، مجنونها مجنونها.